فكيف تنكرون أن يبعثكم؟ ويستحب أن يقول القارئ عقب معين إن الله رب العالمين كما ورد في الحديث. وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله من الجرأة على الله تعالى وعلى آياته. هو قوله إنه يستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين لم يرد فيه حديث، ولكن السؤال قل أرأيتم، هنا استفهام، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذا استفهام يحتاج إلى الجواب. المؤمن يقول الله رب العالمين، والمشرك يقول آلهتنا، ولا يوجد مشرك في الربوبية، إذن الكل سيقول الله رب العالمين. إذن هذا القول الله رب العالمين جواب للسؤال. ويستحب للإنسان الذي يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة أن يجاوب على الأسئلة الاستفهامية، وأن يستغفر عند الاستغفار، ويحمد عند الحمد، ويكرر التوبة عند التوبة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول بلى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول بلى. نعم، أيا كان، في الفرض ولا في النفل، نعم، ولا في الصلاة ولا خارج الصلاة. قال رحمه الله تعالى: سورة نون مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون أحد حروف الهجاء، الله تعالى أعلم بمراده به، والقلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ، وما يسطرون أي الملائكة من الخير والصلاح. ما أنت يا رسول الله بنعمة ربك بمجنون، انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها. وهذا رد لقولهم إنه مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون مقطوع، وإنك لعلى خلق دين عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، مصدر كالمعقول أي الفتون، بمعنى الجنون أي أبك أم بهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين له، وأعلم بمن بمعنى عالم. فلا تطع. هذه الآية أعلم بأيكم المفتون فيه دلالة على أن اسم المفعول قد يأتي بمعنى الفاعل، وهو نادر. بأيكم المفتون أيكم الفاتن، فسر هكذا، وأيكم المفتون أي أيكم الذي فتن، يأتي بهذا أيضا. فلا تطع المكذبين، ودوا تمنوا لو مصدرية تدهن تلين لهم، فيدهنون يلينون لك، وهو معطوف على تدهن. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ودوا قدر قبله بعد الفائهم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل، مهين حقير هماز عياب أي مهتاب، مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، مناع للخير بخيل بالمال عن الحقوق، معتد ظالم أثيم آثم عتل غليظ جاف بعد ذلك، عتل بعد ذلك زنيم دعي في قريش، وهو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب، فألحق به عارا لا يفارقه أبدا، وتعلق بزنيم الظرف قبله إن أن كان ذا مال. القول بأن الوليد بن المغيرة كان دعيا في قريش، هذا القول لا, لا, لا, لا يصح من جهة الإسلام، لا يصح من جهة الإسلام، ولا يجوز الطعن في نسب رجل بغض النظر عنه، لكن منه الوليد بن الوليد الصحابي الجليل وخالد بن الوليد، فالطعن في أنساب الناس لمجرد القيل لا يجوز. لكن ما معنى زنيم؟ زنيم هنا المصنف فسره بالدعي، فسره بالدعي، والصواب عتل بعد ذلك زنيم، أنه كان فيه زنمة، قيل في صوته وقيل في شكله، وهذا التفسير أحسن. نعم.

خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها ترهقهم تغشاهم ذلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلا يأتون به بأن لا يصلوا فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق أم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مما يعطونكه مثقلون فلا يؤمنون لذلك أم عندهم الغيب إلا اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاء ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجل وهو يونس عليه السلام إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملوء غما في بطن الحوت لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالأرض الفضاء وهو مذموم لكنه رحم فنبذ غير مذموم فاجتباه ربه بالنبوة فجعله هذه الآية لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم دليل على أن معنى قوله جل وعلا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون المقصود به الموت وأنه بعد الموت يلفظ نبذ بالعراء وهو مذموم لكنه عاش حيا في بطن الحوت وتاب الله عليه وأخرج من بطن الحوت وما تركه الله بالعراء وأنبت عليه شجرة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. نعم. فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها بأبصارهم ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك لما سمعوا ذكر القرآن ويقولون حسدا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به وما هو أي القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين الجن والإنس لا يحدث بسببه جنون يعني لو كانوا يريدون الحق منصفين من أنفسهم لما يمكنهم أن يقولوا عمن يتكلم بالقرآن إنه مجنون لو جاء أحد من الأطباء وتكلم بكلام الأطباء لا يمكن لإنسان يقول عنه مجنون فإذا جاء النبي وتكلم بكلام الأنبياء وبما هو موافق لكلام الأنبياء ويقول هذا كلام الله كيف يقال عنه مجنون المجنون يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن يجمع مجانين العالم كلهم عجب مع العقلاء فليستطيعوا نعم سورة الحاقة مكية 52 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والجزاء بالحساب والجزاء أو المظهرة لذلك ما الحاقة تعظيم لشأنها وهو مبتدأ وخبر خبر الحاقة وما أدراك أعلمك ما الحاقة زيادة تعظيم لشأنها فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبر وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت عاتية قوية شديدة على عاد مع شدتهم وقوتهم سخرها أرسلها بالقهر عليهم 7 ليال و8 أيام أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء حسوما متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم فترى القوم فيها صرعى مطروحين هالكين كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية ساقطة فارغة فهل ترى لهم من باقية صفة نفس مقدرة أو التاول المبالغة أي باق لا وجاء فرعون ومن قبله أتباعه وفي قراءة فتح قاف وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم الكافرة والمتفكات أي أهلها وهي قرى قوم لوط بالخاطئة بالفاعلات ذات الخطأ

الكافرين ديارا أي نازل دار، والمعنى أحدا. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا من ولا يلد إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من إيحاء إليه: رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزيد الظالمين إلا تبارا هلاكا فأهلكوا. سورة الجن مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا رسول الله للناس يوحي إلي أخبر أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه ضمير للشأن. الضمير للشأن استمع لقراءة نفر من الجن جني نصيبين، وذلك في صلاة الصبح بطن نخل موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: وانصرفنا إليك نفرا من الجن الآية. فقالوا لقومهم لما رجعوا إليه: إنا سمعنا القرآن عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك، يهدي إلى الرشد الإيماني والصواب، فآمنا به ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا. وأنه الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا جاهلنا على الله شططا غلوا في الكذب وبوصفه بالصاحبة والولد. وأنا ظننا أن مخففتنا أي أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفر بمخوف، فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفائي. فزادوهم بعوذهم بهم رهقا طويانا، فقالوا سدنا الجن والإنس، وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن مخففة أي أنه لن يبعث الله أحدا بعد موته. قال الجن: أنا لمسنا السماء رمنا استراق السمع منها، فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة شديدا وشوبا النجوم محرقة، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنا قبل مبعثه نقعد منها مقاعد للسمع نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر نريد بعد استراق السمع من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا. وأنا منا الصالحون بعد استماع القرآن، ومنا دون ذلك قوم غير صالحين، كنا طرائق قددا فرقا مختلفين مسلمين وكافرين. وأنا ظننا أن مخففتنا أي أنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا إلى نفوت كائننا في الأرض أو هاربين منها إلى السماء. وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقديره هو بعد الفاء بخسا نقصا في حسن من حسناته ولا رهقا ظلما بالزيادة في سيئاته. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا قصدوا هداية، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقودا. وأنه في 12 موضعا هي وأنه تعالى. وأنا منا المسلمون وما بينهما بكسر الهمزة استئنافا وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة: وأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وأنهم وهو معطوف على أنه استمع. لو استقاموا على الطريقة طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين لنفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. ومن يعرض عن ذكر ربه القرآن نسلكه بالنون والياء ندخله عذابا صعدا شاقا. وأن المساجد مواضع الصلاة لله فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى يدخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. وأنه بالفتح والكسر استئنافا. والضمير للشأن لما قام عبد الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده ببطن نخل كادوا أي الجن مستمعون لقراءته يكونون عليه لبدا بكسر اللام وضمها جمع لبدة كاللبد في ركوع بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن. قال مجيبا للكفار في قولهم: ارجع عما أنت فيه. وفي قراءة: قل إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا رشدا خيرا. وإني لن يجيرني من الله أحد من عذابه إن عصيته أحد ولن أجد من دونها غيره ملتحدا ملتجا إلا بلاغا استثناء من مفعول أملك وإلا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله أي عنه ورسالاتي عطف على بلاغا وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين حال من الضمير في له رعاية لمعناها وهي حال مقدرة والمعنى يدخلونها مقدرا خلودهم فيها أبدا حتى إذا رأوا ابتدائية فيها معنى الغاية للمقدر قبلها لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا أعوان أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني فقال بعضهم متى هذا الوعد فنزل قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا غاية واجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب ما غاب به عن العباد فلا يظهر يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك يجعل ويسير من بين يديه الرسول ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي ليعلم الله علم ظهور أن مخففة من الثقيلة أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم روعي بجمع ضمير معنى من وحاط بما لديهم عطف على مقدر أي فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا تمييز وهو محول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء. سورة المزمل مكية أو إلا قوله إن ربك يعلم إلى آخرها فمدني 19 أو 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل النبي وأصله المتزمل أضغمت التاء في الزاي أي متلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته قم الليل صل إلا قليلا نصفه بدل من قليلا وقلته بالنظر إلى الكل أو انقص منه أي من النصف قليلا إلى ثلث أو زد عليه إلى ثلثين وأو للتخيل ورتل القرآن تثبت في تلاوته ترتيلا إنا سنلقي عليك قول القرآن ثقيلا مهيبا أو شديدا لما فيه من التكاليف إن ناشية الليل القيامة بعد النوم هي أشد وطأ موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وأقوى مقيلا أبين قولا إن لك في النهار سبحا طويلا تصرف في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك وتبتل انقطع إليه في العبادة تبتيلا مصدر بتل جيء به رعاية للفاصل وهو ملزوم التبتل هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا موكولا له أمورك واصبر على ما يقولون أي كفار وكيلا له أمورك صلى الله عليه موكلا له أمورك واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من أذاهم واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه وهذا قبل أمر بقتالهم وذرني اتركني والمكذبين عطف على المفعول ما هو الصبر الجميل وما هو الهجر الجميل يعني الصبر الجميل هو الذي لا ضجر فيه لا يلتفت الإنسان فيضجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى كفر الكفار الله أمره لا يضجر لماذا لا يضجر؟ لأن هذا الشيء وقع بقضاء الله وقد فعلى ما الضجر الصبر الجميل هو الذي لا ضجر فيه. نعم. وذرني اتركني والمكذبين عطف على المفعول يوم مفعول معه والمعنى أنا كافيك هم وهم صناديد قريش أو أولي النعمة التنعم يمهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منهم بدر إن لدينا أنكالا قيودا ثقالا جمع نكل بكسر النون وجحيما نارا محرقة وطعاما ذا غصة يغص به في الحلق هو الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل وعذابا أليما مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترجفه تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا رملا مجتمعا مهيلا سائلا بعد اجتماعه وهو منها لا يهيل وأصله مهيول استثقلت الضمة عليها فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو الثاني ساكنين وحذفت الواو الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة ما أصدر منكم من العصيان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوم مفعول تتقون أي عذابه أي بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا جمع أشياب لشدة أوله وهو يوم القيامة والأصل في شين شيبا الضم وكسرت لمجانسة الياء ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز ويجوز أن يكون المراد في الآية حقيقة السماء منفطر ذات انفطار انشقاق به بذلك اليوم لشدته وكان وعده تعالى مجيء ذلك اليوم مفعول إليه وكائن لا محالة إن هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالإيمان والطاعة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بالجل عطفا على ثلثي وبالنصف عطفا على أدنى وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وطائفة من الذين معك عطفا على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة من أصحابي كذلك للتأسي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله احتياطا فقاموا حتى انتفخت أقدامه سنة وأكثر فخفف عنه قال تعالى والله يقدر يحصي الليل والنهار علم أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوفا أي أنه لن تحصوه أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيامه جميعا وذلك يشق عليكم فتاب عليكم ورجع بكم إلى التخفيف فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر علم أن مخففة من الثقيلة أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله يطلبون رزقه بالتجارة وغيرها وآخرون يقاتلون في سبيل الله وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس فاقرؤوا ما تيسر منه كما تقدم أقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة واقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير قرضا حسنا عن طيب قلب وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا مما خلفتم وهو فصل وما بعده وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التأليف وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم للمؤمنين سورة المدثر مكية 55 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر النبي صلى الله عليه وسلم أصل متدثر أدغمت التاء في الدال أي متلفم ثيابه عند نزول الوحي عليه قم فأنذر خوف لمكة النار إن لم يؤمنوا وربك فكبر عظم عن إشراك المشركين وثيابك فطهر عن النجاسة أو قصلها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابت النجاسة والرجز فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأثان فجريدم على هجري ولا تمن تستكثر بالرفع حالا أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب وربك فاصبر على الأوامر والنواهي فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور وهو القرن بالنفخة الثانية فذلك أي الوقت أي وقت النقر يومئذ بدل مما قبله المبتدأ وبني لإضافة إلى غير متمكن وخبر المبتدأ يوم عسير والعامل في إذا ما دلت عليه الجملة اشتد له الأمر على الكافرين غير يسير فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره ذرني يتركني ومن خلقت عطف على المفعول أو مفعول معه وحيدا حال ممن أو من ضميره المحذوف من خلقت أي منفردا بلا أهل ولا مال هو الوليد من المغيرة المخزومي وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة وبنين عشرة وأكثر شهودا يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم ومهدت بسطت له في العيش والعمر تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا لا أزيده على ذلك إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معاندا سأرهقه كله صعودا مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا إنه فكر فيما يقول في ذلك في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه ذلك فقتل لعن وعذب كيف قدر على أي حال كان تقديره ثم قتل كيف قدر ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه ثم عبس قبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول وبسر زاد في القبض والكلوح ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما جاء به إما هذا إلا سحر يثر ينقل عن السحرة إما هذا إلا قول البشر كما قالوا إنما يعلمه بشر سأصليه يدخله سقر جهنم وما أدرك ما سقر لتعظيم لشأنها لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان لواحة للبشر محرقة لظاهر الجلد عليها 19 ملكا خزنتها قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس إنا قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم 17 أكوني أنتم 2 قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فلا يطاقون كما يتوهمون وما جعلنا عدتهم ذلك إلا فتنة ضلالا للذين كفروا أن يقولوا لما كانوا 19 ليستبين الذين أوتوا الكتاب اليهود صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم 19 موافقا لما في كتابهم ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون من غيرهم في عدد الملائكة وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة والكافرون مكة ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا سموه لغرابته بذلك وأعرب حالا كذلك وأعرب حالا كذلك مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الملائكة بقوتهم وأعوانهم إلا هو وما هي إن سقر إلا ذكرى للبشر كلا استفتاح بمعنى ألا والقمر والليل إذا بفتح الذال دبر جاء بعد النهار وفي قراءة إذا أدبر بسكون الذال بعدها همزة أي مضى والصبح إذا أسفر ظهر إنها يسقر لإحدى الكبر البلايا العظام نذيرا حال من إحدى وذكر لأنها بمعنى العذاب للبشر لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان ويتأخر إلى الشر والنار بكفر كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار إلا أصحاب اليمين هم المؤمنون فناجون منها كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار ما سلككم أدخلكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين البعث والجزاء حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين من ملائكة الأنبياء والصالحين والمعنى لا شفاعة لهم فما مبتدا لهم خبره متعلق محذوف انتقل ضميره إليه عن التذكرة معرضين حال من الضمير والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاض كأنهم حمر مستنفرة وحشية فرت من قسورة أسد أي هربت منه أشد الهرب بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة من الله تعالى باتباع النبي كما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كلا ردع عما أرادوا بل لا يخافون الآخرة عذابا كلا استفتاح إنه أي القرآن تذكرة عظة فمن شاء ذكره وقرأه فاتعظ به وما يذكرون بالياء والتاء إلا يشاء الله وأهل التقوى بأن يتقى وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقى سورة القيامة مكية 40 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا زائدة في الموضعين أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت بالإحسان وجواب القسم محذوف إلى تبعثن دل عليها يحسب الإنسان والكافر أن نجمع عظامهم البعث والإحياء بلا نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه وهي الأصابع نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة ومع اختلافها ومع ذلك يعيدها الله كما كانت نعم بل يريد الإنسان ليفجر لا مزايته وأصبه بأن مقدرة أن يكذب أمامه يوم القيامة دل عليه يسأل أيان متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب فإذا برق البصر بكسر الرأي وفتحها دهش وتحير لما رأى مما كان يكذب به وخسف القمر وأظلم وذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر فطلع من المغرب وذهب ضوءهما وذلك في يوم القيامة ويقول الإنسان يومئذ أين المفر الفرار كلا ردع عن طلب الفرار لا وزر لا مرجأ يتحصن به إلى ربك يومئذ مستقر الخلائق يحاسبون ويجازون ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم أخر بأول عمله وآخره بل الإنسان على نفسه بصيرة شاهد تنطق جوارحه بعمله والهاوي المبالغة فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيره جمع معذرة على غير قياس أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه قال تعالى نبيه لا تحرك به بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به خوفا ينفلت منك إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءتك إياه جريناه على لسانك فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه واستمع قراءته فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها كلا استفتاح بمعنى ألا، بل يحبون العاجلة الدنيا بالياء والتاء في الفعلين ويذرون الآخرة فلا يعملون لها. وجوه يومئذ في يوم القيامة ناظرة حسنة مضية إلى ربها ناظرة يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وجوه يومئذ باسرة كالحة شديدة العبوس تظن توقن أن يفعل بها فاقرة داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا بمعنى ألا، إذا بلغت النفس التراقي عظام الحلق وقيل قال من حوله من راق يرقيه ليشفى وظن أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق فراق الدنيا. والتفت الساق بالساق إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، والتفت شدة الفراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة إلى ربك يومئذ المساق السوق. وهذا يدل على العامل في إذا، والمعنى إذا بلغت النفس الحلقومة تساق إلى حكم ربها. فلا صدق الإنسان ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي، ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا أولى لك في التفات عن الغيبة والكلمة كلمة اسم فعل، واللام للتبين أي وليك ما تكره فأولى، أي فهو أولى بك من غيرك، ثم أولى لك فأولى تأكيد. أيحسب ويظن الإنسان أولى لك فأولى، مثل ما نقول حنا في العام يحسن لك ترى، هذا لما واحد يهدد الثاني يقول أحسن لك تسوي كذي. نعم. أولى لك فيه التفات عن الغيبة والكلمة اسم فعل. أيحسب ويظن الإنسان أن يترك سدى هملا لا يكلف بشرائع، لا يحسب ذلك لم يكن أي كان نطفة من مني يمنى بالياء والتاء تصب في الرحم، ثم كان المني علقة فخلق الله منها الإنسان فسوى عدل أعضاءه فجعل منه أي من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضغة أي قطعة لحم الزوجين النوعين الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. سورة الإنسان مكية ومدنية 31 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتى على الإنسان آدم حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا كان فيه مصورا من طين لا يذكر؟ أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل. إنا خلقنا الإنسان الجنس من نطفة أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة مختلطين ممتزجين نبتليه نختبره بالتكليه. والجملة مستأنفة وحال مقدرة أي مريدين ابتلاءه حين تأهله، فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الهدى بعث الرسل إما شاكرا مؤمنا وإما كفورا حالان من المفعول، أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة، وإما لتفصيل الأحوال. إنا اعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلال في أعناقهم تشد فيها سلاسل وسعير النار مسعرة أي مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار وهم المطيعون يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه. والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض. كان مزاجها ما تمزج به كافورا عينا بدل من كافورا فيها رائحة ويشرب بها منها عباد الله أولياء يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا من منازلهم يوفون بالنذر في طاعة الله ويخافون يوما كان شر مستطيرا منتشرا ويطعمون الطعام على حبه الطعام وشهوتهم له مسكينا فقيرا ويتيما لا أب له وأسيرا يعني المحبوس بحق. إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شكرا فيه علة الإطعام. وهل تكلموا بذلك وعلمه الله منهم فأثنى عليهم به قولان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه فيه أي كريهة المنظر لشدة فيهم طريرا شديدا في ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا وجزاهم بما صبروا بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه متكئين حال من مرفوع أدخلوها المقدر فيها على الأرائك السرور في الحجال لا يرون لا يجدون حال ثانية فيها شمس ولا زمهرير لا حرا ولا بردا وقيل الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر ودانية قريبة عاطف على محل لا يرون غير رائين عليهم منهم ظلالها شجرها وذللت قطوفها تذليلا ودنيتهم ودانية ودانية عليهم منهم ظلالها شجرها وذللت خطوفها تذليلا أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضجع ويطاف عليهم فيها بآنية من فضة وأكواب أقداح بلا عرى كانت قواريرا قوارير من فضة أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج قدرها يطائفون تقديرا على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك لذ الشراب ويسقون فيها كأسا خمرا كان مزاجها ما تزج به زنجبيل عينا بدل من زنجبيل فيها تسمى سلسبيلا يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحق في الحلق ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون إذا رأيتهم حسبتهم لحسنهم وانتشارهم في الخدمة لؤلؤا منثورا من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك وإذا رأيت ثم وجدت الرؤية منك في الجنة رأيت جواب إذا نعيما لا يوصف ملكا كبيرا واسعا لا غاية له عاليهم فوقهم في قراءة شاذة وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت ملكا رأيت نعيما وملكا كبيرا يعني الله عز وجل نعم عاليهم فوقهم فنصبه على الظرفية وخبر المبتدأ بعده وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خبر الضمير المتصل به للمطوف عليهم ثياب سندس حرير خضر بالرفع واستبرق بالجر ما غلوظ من الديباج فهو البطائن والسندس الظهائر وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما وفي أخرى برفعهما وفي أخرى بجرهما وحلوا أساور من فضة وفي موضع آخر من ذهب للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معا ومفرقا وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغة بطهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن تأكيد الاسم إنا وفصل نزلنا عليك القرآن تنزيلا الخبر إنا فصلناه ولم ننزله جملة واحدة فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته ولا تطع منهم أي كفارا ثمنا وكفورا أي عتبة من الربيعة والوليد من المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا هذا الأمر ويجوز أن يراد كل آثم وكافر أي لا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر واذكر اسم ربك في الصلاة بكرة واصلة يعني الفجر والظهر والعصر ومن الليل فسجد له يعني المغرب والعشاء وسبح ليلا طويلا صل تطوع فيه كما تقدم من ثلثي أو نصفه أو ثلثي إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا يوم القيامة لا يعملون له نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم أعضاهم وفاصلهم إذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم أن بأن نهلكهم تبديلا تأكيد ووقعت إذ موقع إن بنحو إن يشأ يذيبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع إن هذه السورة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالطاعة وما تشاءون بالتاء ولياء اتخاذ السبيل بالطاعة إلا يشاء الله ذلك إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله يدخل من يشاء في رحمته جنتي وهم المؤمنون والظالمون ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره أعد لهم عذابا أليما مؤلما وهم الكافرون سورة المرسلات مكية 50 آية بسم الله الرحمن الرحيم المرسلات عرفا أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال فالعاصفات عصفا الرياح شديدة والناشرات نشر الرياح تنشر المطر في الفارقات فرقا آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات ذكر الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي إلى الأمم عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار من الله تعالى في قراءة بضم ذال نذرا وقرئ بضم ذال عذرا إنما توعدون يا كفار مكة من العذاب ومن البعث والعذاب لواقع كامل لا محالة فإذا النجوم طمست محي نورها وإذا السماء فرجت شقت وإذا الجبال نصفت فتتت وسيرت وإذا الرسل وقتت بالواو وبالهمز بدلا منها جمعت لوقت لأي يوم ليوم عظيم أجلت الشهادة على أممهم بالتبليغ يوم الفصل بين الخلق ويؤخذ منه جواب إذا وقع الفصل بين الخلائق وما أدراك ما يوم الفصل تهويل الشهني ويويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم ثم نتبع الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم كذلك مثل فعلنا بالمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم ويل يومئذ للمكذبين تأكيد ألم نهلك ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف وهو المني فجعلناه في قرار مكين حريز وهو الرحم وإلى قدر معلوم وهو وقت الولادة فقدرنا على ذلك فنعم القادرون نحن ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا مصدر كفة بمعنى ضم ضامة أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها وجعلنا فيها رواسي شامخات جبال مرتفعات وأسقيناكم ماء فرات عذبا ويل يومئذ المكذبين ويقال المكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به من العذاب تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب هو دخان جهنم إذا ارتفع ترق ثلاث فرق لعظمته لا ظليل كنيني يظل يظلله من حل ذلك اليوم ولا يغني يرد عنهم شيئا من اللهب النار إنها النار ترمي بشر إنه ما تطير منها كالقصر من البناء في عظمه وارتفاعه كأنه جمالات جمع جمالة جمع جمل وفي قراءة جمالة صفر في هيئتها ولونها وفي الحديث شرار النار أسود كالقير والعرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة وقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر وقيل لا والشرر جمع شرارة والقير القار ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القيامة يوم لا ينطقون فيه بشيء ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون عطف على يؤذن لهم من غير تسبب عنه وداخل في حيز النفي لا أذن فالاعتذار ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمم الأولين من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا فإن كان لكم كيد حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدوني فافعلوها ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال أي تكاثف الأشجار إذ لا شمس يظل من حرها وعيون نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حائي حالنا متهنئين بما كنتم تعملون من الطاعة إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا خطاب الكفار في الدنيا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لا يشتمل عليه غيره. أحسنت بارك الله فيك. قوله هنا ويل يومئذ للمكذبين تكرار الصواب أنه ليس تكرار لأن كل آية منها راجعة إلى التي قبلها ويل يومئذ للمكذبين فيما ذكر. نعم قرأ مع الشيخ يوسف جاسم العينات. قال رحمه الله تعالى سورة التساؤل مكية 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء يتساءلون يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم بيان لذلك شيء الاستفهام لتفخيمه وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المشتمل على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه كلا ردع سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له ثم كلا سيعلمون تكيد وجيء فيه بي ثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ثم أومى تعالى القدرة على البعث فقال ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهد والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت القيام والأوتاد والاستفهام والتغرير وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا ساترا لسواده وجعلنا النهار معاشا وقت المعايش وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان وجعلنا سراجا منيرا وهاجا وقادا يعني الشمس وانزلنا من المعصرات السحابات التي حان لها ان تمطر كالمعصر الجارية التي دانت من الحيض ماء ثجاجا صبابا لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتين وجنات بساتين الفافا ملتفة جمع لفيف كشريف واشراف ان يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا وقتا للثواب والعقاب يوم ينفخ بالصور القرن بدل من يوم الفصل او بيان له والنافق اسرافيل فتأتون من وريكم من الموقف أفواج جماعات مختلفة وفتحت السماء بالتسجيد والتخفيف شققت نزول مائكة فكانت أبوابا ذات أبواب وسيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا هبائنا مثله في خفة سيرها إن جهنم كانت فرصادا راصدة أو مرصدة للطاغين الكافرين فلا يتجاوزونها مآبا مرجعا لهم فيدخلونها لابثين حال مقدرة أي مقدرا لبثهم فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها جمع حقب بضم أوله لا يذوقون فيها برضا نوما فإنهم لا يذوقونه ولا شرابا ما يشرب تلذذا إلا لكن حميما ماء حارا غاية الحرارة وغساقا بالتخفيف والتشديد ما يسير من صيد أهل النار فإنهم يذوقونه جوزوا بذلك جزاء وفاقا موافقا لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار إنهم كانوا لا يرجون يخافون حسابا لإنكارهم البعث وكذبوا بآيات القرآن كذابا تكذيبا وكل شيء من الأعمال يحصنه ضبطناه كتابا كتبا في اللوح المحفوظ يجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن فذوقوا ويفيقانهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم إن للمتقين مفازا مكان فوز في الجنة حدائق بساتين بدر من مفازا وبيان له وأعناب عطف على مفازا وكواعب جوارية كعبت تديهن جمع كاعب أترابا على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء وكأسا ذهاقا خمرا مالية محالها وفي سورة القتال وأنهار من خمر لا يسمعون فيها الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لغوا باطلا من القول ولا كذابا بالتخفيف أي كذبا وبالتجديد تكذيبا من واحد لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر جزاء من ربك جزاهم الله بذلك جزاء عطاء بدل من جزاء جزاء حسابا أي كثيرا من قولهم أعطاني فأحسابني أي أكثر علي حتى قلت حسبي رب السماوات والأرض بالجر والرفع وبينهما الرحمن كذلك وبرفعه مع جر رب لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه يوم ظرف للا يملكون يقوم الروح جبريل أو جند الله والملائكة صفا حالا أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كي يشفعون من ارتضى ذلك اليوم الحق الثابت وقوعه وهو يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا أي راجع إلى الله بطاعته ليسلم من عذاب فيه إنا أنذرناكم الكفار مكة عذابا قريبا عذاب يوم القيامة الآتي وكل آت قريب يوم ظرف لعذاب بصفته ينظر المرء كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر ويقول الكافر يا حرف تنبيه ليتني كنت ترابا يعني فأعذب يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد اقتصاص بعضها لبعض كوني ترابا سورة النازعات مكية 46 آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا بشدة النشط نشط الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق والسابحات سبح الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل فالسابقات سبق الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة فالمدبرات أمر الملائكة تدبر أمر الدنيا تنزل بتدبيره وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة وهو عامل في يوم ترجف الراجفة النفخة ولا بها يرجف كل شيء يتزلزل فوصفت بما يحدث منها تتبعها الراجفة النفخة الثانية وبينهما 40 سنة والجبنة حال من الراجفة اليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته للبعث والواقع عقب الثانية قلوب يومئذ واجفة خائفة قلقة أبصارها خاشعة دلية لهول ما ترى يقولون أي أرباب القلوب والأبصار استهزاء وإنكار البعث أئنا بتحقيق همزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على وجهين في الموضعين لمردودون في الحافرة أي أن رد بعد الموت للحياة والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء أئذا كنا عظاما ناخرة وفي قراءة ناخرة بالية متفتتة نحيا قالوا تلك رجعتنا إلى الحياة إذن إن صحت كرة رجعة خاسرة ذات خسران قال تعالى فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة نفخة واحدة فإذا نفخت فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا بطنها مواتا هل أتاك يا محمد حديث موسى عامل فيه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي بالتنويم وتركه فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر فقل هل لك أدعوك إلى أن تزكى وفي قراءة ابن سيد الزايد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك أدلك على معرفته بالأرهان فتخشى فتخافه فأراه الآية الكبرى من آياته التسع وهي اليد أو العصا، فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى، ثم أدبر عن لمن يسعى في الأرض بالفساد، فحشر جمع السهرة وجنده، فنادى فقال ربكم الأعلى لا رب فوقي، فأخذه الله هلك ويغرقين كان عقوبة الآخرة، أي هذه الكلمة والأولى أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري، وكان بينهما 40 سنة. إن في ذلك مذكور العبرة لمن يخشى الله تعالى، أأنتم بتحقيق الهمزتين وبدل الثانية ألفا وتسهيلا وإدخال الف بين المسألة والأخرى وتركه، أي منكر البعث أشد خلقا أم السماء أشد خلقا بناها، بيان لكيفية خلقها، رفع سمكها تفسير لكيفية البناء، يجعل سمتها في جهة العلو رفيعا، وقيل سمكها سقفها فسواها جعلها مستوية بلا عيب، وأغطش ليلها أظلمه وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها، وأضيف إلى الليل لأنه ظلها والشمس لأنه سراجها، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو، أخرج حان بإضبال قد أي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار، وإطلاق المرعى عليه السعارة، والجبال أرساها أثبتها على وجه الأرض لتسكن متاعا مفعول له لمقدر أي فعل ذلك منفعة أي فعل ذلك منفعة أو مصدر أي تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان بدلا من إذا ما سعى في الدنيا من خير وشر، وبرزت أو أظهرت الجحيم النار المحيقة لمن يرى لكل راء، وجواب إذا فأما من طغى كفر وأثر الحياة الدنيا باتباع الشهوات فإن الجحيم هي المأوى مأواه، وأما من خاف مقام ربه قيامه بين يديه ونهى النفس الأمارة عن الهوى المرضي باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى وحاصل الجواب، فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. يسألون كي كفار مكة عن الساعة أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها، فيما في أي شيء أنت من ذكراها، أي ليس عندك علمها حتى تذكرها، إلى ربك منتهى علمها لا يعلمه غيره، إنما أنت منذر، إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها، كأنه يوم يرونها لم يلبثوا في قوتهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو بكرته، وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من ملابسة إذ هما طرف النهار، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. سورة عبس مكية 42 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس النبي صلى الله عليه وسلم كلح وجهه وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن مكتوم، فقطعه عما هو مشغول به مما يرجو إسلامه ويسرى في قريش الذي هو حريص على الإسلام، ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك، فنادى علمني مما علمك الله، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فعوتب في ذلك ما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداه، وما يدريك يعلمك لعله يزكى، في إدغام التاء في الأصل في الزاي، أن يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. يعني حقيقة مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يقول الشيخ الألباني يعني لم أجد له أصلا هذه العبارة، لكن مشهور أن السورة نزلت في عبد الله بن أم مكتوم. نعم. أو يذكر في إدغام التاء في الأصل في الذالية وتنفعه الذكر العظة المسموعة منك، وفي قراءة بالنصف تنفعه جواب الترجي، أما من استغنى بالمال فأنت لو تصدى، وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تقبل وتتعرض، وما عليك إلا يزكى يؤمن، وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء وهو يخشى الله حال من فاعل يسعى وهو الأعمى، فأنت عنه تلهى فيه حذفة التاء الأخرى في الأصل، أي تتشاغل كلا لا تفعل مثل ذلك، إنها أي السورة أو الآيات تذكرة عظة للخلق، فمن شاء ذكره حفظ ذلك التعظيم في صحف خبر ثاني، لأنها وما قبله اعتراض مكرمات عند الله مرفوعة بالساء مطهرة ونزهة عن مس الشياطين بأيدي سفرة كتلة ينسخونها من لوح محفوظ كرام برة مطيعين لله تعالى وهو الملائكة. قتل الإنسان لعن الكافر ما أكثره استفهام توبيخ لي ما حمله على الكفر، من أي شيء خلقه استفهام تقييد ثم بينه، فقال من نطفة خلقه فقدره علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه، ثم السبيل طريق خروجهم بطن أمه يسره، ثم ماته فقبره جعله في قبر يسره، ثم إذا شاء أنشره للبعث، كلا حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه، فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له، أنا صببنا الماء من السحاب صبا، ثم شغلنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا هو القط الرطب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وبما ما ترعاه البهائم، وقيل التب متاعا متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها لكم ولإنعامكم تقدم فيها أيضا، فإذا جاءت الصائمة

وإذا كانوهم أي كانوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون الكيل أو الوزن على استفهام توبيخ يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي فيه وهو يوم القيامة يوم بدر من محل اليوم فناصبه مبعوثون يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه كلا حقا إن كتاب الفجار كتب أعمال الكفار لفي سجين قيل هو قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده وما أدراك ما سجين ما كتاب سجين كتاب مرقوم مختوم ويل يوم ذي المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الجزاء بدر أو بيان للمكذبين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز الحد أثيم صيغة مبالغة إذا أثنى عليه أثنى القرآن قال أساطير الأولين الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بل غلب على قلوبهم فغشيها ما كانوا يكسبون من المعاصي فهو كالصدى كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة المحجوبون فلا يرونه ثم إنهم لصالوا الجحيم لداخل النار المحرقة ثم يقال لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون كلا حقا إن كتاب الأبرار كتب أعمال المؤمنين الصالحين في إيمانهم لفي عليين قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير وما يكتب المؤمنين ومؤن الثقلين وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش وما أدراك على ما كما علمنا ما كتاب علمنا هو كتاب مرقوم وقتهم يشهد المقربون من الملائكة إن الأبرار في نعيم جنة على رائك السور في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم تعرف في وجوههم نورة النعيم باسة التنعم وحسنه يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم ختامه مسك لا آخر شربهم يفوح منه رائحة المسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ومزاجه أي ما يمزج به من تسليم فسر بقوله عينا فنصبه بأمدح مقدرا يشرب به المقربون أي منها أو ضمن يشرب معنى يلتذ إن الذين أجرموا كبجهن ونحوه كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلاد ونحوه ما يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا أي المؤمنون بهم يتغامزون أن يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء وإذا انقلبوا رجوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفي قراءة فاكهين معجبين بذكرهم المؤمنين وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلنا الكفار عليهم أي على المؤمنين حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب جوزي الكفار ما كانوا يفعلون نعم سورة الانشقاق مكية 23 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت سمعت وأطاعت في الانشقاق ربها وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع وإذا الأرض مدت زيدت في ساعتها كما يود الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل وألقت ما فيها من الموت إلى ظاهرها وتخلت عنه وأذنت سمعت وأطاعت في ذلك ربها وحقت وذلك كله يكون يوم القيامة وجواب إذا وما عطف عليه محذوف دل عليه ما بعده تقديره لقي الإنسان وعمله يا أيها الإنسان إنك كادح جاهد في عملك إلى لقاء ربك وهو الموت كادحا ملاقيه أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة فأما من أوتي كتابه كتاب عمله بيمينه والمؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو عرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين وفيه من نوقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بذلك وأما من أوتي كتابه وراء ظهره والكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه ثبورا ينادي هلاكه بقوله يا ثبورا ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة وفقاد من ضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة إنه كان في أهله عشرته في الدنيا مسرورا باطرا باتباعه لهواه إنه ظن أن مخففة من الثغية واسمها محذوف أي أنه لن يحور يرجع إلى ربه بلى يرجع إليه إن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه فلا أقسم لا زائدة بالشفق هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نوره وذلك في الليل البيض لتركبن أيها الناس أصله تركبونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين طبقا طبقا عن طبق حالا بعد حال وهو الموت ثم الحياة وبعدها من أحوال القيامة. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون أي مانع لهم من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجوده ووجود براهينه. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يخضعون بل يؤمنون به لإعجازه. بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره والله أعلم بما يوعون يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤمن إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. سورة البروج مكية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج الكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. كذا فسرت الثلاثة في الحديث. الأول موعود به والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد قتل نوعنا أصحاب الأخدود الشق في الأرض قتل نوعنا أصحاب الأخدود الشق في الأرض النار بدر اشتمال منه ذات الوقود ما توقد به إذ هم عليها يحولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم. يعني هذا الروي هذه الرواية فيها نظر, والصواب أن فساق الملة يعذبون في النار على قدر سيئاتهم ولكن لا تحرق النار مواضع سجودهم. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما أنكر الكفار إلا إيمانهم. إن الذين فتحوا المؤمنين والمؤمنات بالإحواق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق عذاب إحواقهم المؤمنين في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت النار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك بالكفار لشديد بحسب إرادته إنه يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد وهو الغفور المذمن المؤمنين الودود والمتودد يا أوليائه الكرامة ذو العرش خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال وصفات العلو فعال لما يريد لا يعجزه شيء. هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود والسنية بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا. بل الذين كفروا في تكذيب ما ذكر الله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجري من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. الحاشية عندي الحاشية رقم 2 ذو العرش خالقه ومالكه صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد أنه مستو عليه, يعني تخصيص بذو يعني صاحب العرش. لماذا خص نفسه بصاحب العرش؟ مثل الآن لو قال لنا قائل لماذا يقول عن نبيه عبد الله؟ لأنه عبد الله على الوجه الذي لم يعبده غيره, رسول الله أرسله. إذن ذو العرش مالكه خالقه مستو عليه. سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق اصله كل آت الليلة ومنه النجوم لطلوعها ليلا وما أدراك أعلمك ما الطارق مبتدا وخبره في محل المفعول الثاني لأدرى وما بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده والنجم أي الثريا وكل نجم الثاقب المضيء لثقبه الظلام بضوئه. وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الثغية واسمها مهذوف إنه اللام فارقة وبتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. ينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء جوابه خلق مما إن دافق للدفاق من رجل ومرأة في رحيمها يخرج من بين الصم رجل والترائب المرأة وهي عظام الصدر. إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته لقادر فإذا اعتبر أصله علم أن القسمه بل اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه. يوم تبلى السرائر يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر ضمائر القلوب في العقائد والنيات، فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب وناص يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع المطر لعوده كل حين، والأرض ذات الصدع الشق عن النبات. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب والباطل. إنهم أي الكفار يكيدون كيدا يعملون مكائد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون. فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم رويدا قليلا، وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رود أو إرواد على الترخيم. وقد أخذهم الله تعالى بدل واسق الإمهال بآية السيف أي بالأمر بالقتال والجهاد. يعني المقصود المصنف أن الآية معناه فمهل الكافرين رويدا، لكن هذا فيه نظر، الصواب في فرق بين الفعل الأول وأمهلهم. سورة الأعلى مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما لا يليق به، واسم زائد الأعلى صفة لربك. مضى التعليق على هذا. الصواب أن الإنسان يسبح اسم الله عز وجل الذي هو الرب الأعلى، والأعلى صفة لله عز وجل ذاتية. الذي خلق فسوى مخلوقه وجعله متناسب أجزاء غير متفاوت، والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره من خير وشر، والذي أخرج المرعى أنبت العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أن تنساه بنص تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع جبريل مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى، ولا تتعب نفسك بالجهر بها، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، ونيسرك لليسرى للشريعة السائلة وهي الإسلام. فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى، من تذكره المذكور في سيذكر يعني، وإن لم تنفع ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويتجنبها أي ذكرى يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي الكافر الذي يصل النار الكبرى هي نار الآخرة والصورة نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنية. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس، وذلك من أمور الآخرة. وكفار مكة معرضون عنها بل يؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة المجتمعة على الجنة خير وأبقى. إن هذا أي إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، وهي عشر صحف لإبراهيم والتوراة لموسى. سورة الغاشية مكية 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتاك عن الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال، تصلى بضم التاء وفتحها نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها بالدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت ثوابه، في جنة عالية حسا ومعنى لا يسمع الياء والتاني، فيها لاغية أي نفس ذات لغو أي هذيان من الكلام، فيها عين جارية من ماء معنى عيون، فيها سور مرفوعة ذات وقد مر محلا وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم، ونمارق مسائد مصفوفة بعضها بدم بعض يستند إليها، وزرابي بسط طنافس لها خمل مبثوثة مبسوطة، أفلا ينظر أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها عقدة الله تعالى ووحدانيته، وسطرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح، وعليه علماء الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة. يعني هذا فيه نظر، فقد حكى شيخ الإسلام وهو قبل المصنف بمئتي سنة أو 300 سنة، حكى إجماع المسلمين على كروية الأرض، وكروية الأرض لا تنافي سطحيتها، لأن كلما كان كرويا فهو مسطح، لكن مسطح الكروي غير المسطح الذي له نهاية. المسطح الذي له نهاية هذا لا يسمى كرويا، ورسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها حكاية إجماع المسلمين على كروية الأرض. نعم. وإن لم ينقدرك من أركان الشرع فذكرهم نعم الله ودائن توحيده، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطين، وفي قراءة الصاد بدل السين أي مسلط، وهذا قبل أمر بالجهاد. إلا لكن من تولى أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة والأصغر، والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إن إلينا إيابهم وجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم جزاءهم لا نتركه أبدا. سورة الفجر مكية ومدنية ثلاثون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أي فجر كل يوم وليال عشر أي عشر ذي الحجة والشفع الزوج والوتر بفتح الواو وكسرها لوتان الفرد. والليل إذا يسري مقبلا ومدبرا هل في ذلك القسم قسم لذي حجر عقل، وجواب القسم يحذوه هنا لتعذبن يا كفار مكة. ألم ترى تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد؟ إرم هي عاد الأولى، فإرم عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعلمية والتاريخ ذات العماد أن يطوي. كان طول الطويل منهم 400 ذراع التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخر جمع صخرة واتخذوها بيوتا بالوادي وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد كان يتد 4 أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. هكذا قال. ومن المفسرين من قال وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب البنيان، والمقصود به إهراماته التي كان يفتخر بها. نعم. الذين طغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتل وغيره، فصب عليهم ربك سوطا وعذابا إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء يجازيهم عليها. فأما الإنسان الكافر إذا ما ابتلاه اختبره ربه فأكرمه بما يغيره ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقد رضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا رجعنا إليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هو بالطاعة والمعصية. كفار مكة لا ينتبهون لذلك، بل لا يكرمون اليتيم لا يحسنون إليه لا مع غناه أو لا يعطونه حقهم من الميراث، ولا يحضون أنفسهم وغيرهم على طعام أي إطعام المسكين، ويأكلون التراث الميراث أكلا لما شديدا للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث. للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع يعني ما لهم. يعني بيأكد أنه مصر، أخواننا المصريين هم يقولون لما الأمر يلمها اللمدي، صح؟ هو ترى محلي من أسيوط، يقول للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم، هو المقصود الفصيح لضمهم. نعم. ويحبون المال حبا جمنا كثيرا فلا ينفقونه في قراءة الفوقانية في الأفعال الأربعة. كلا رجع لهم عن ذلك إذا دكت الأرض دكا دكا زوزيت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وجاء ربك أمره، هذا التأويل مخالف لما ذهب إليه السلف وإثبات المجيء إلا سبحانه مجيئا يليق بجاهه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والملك أي الملائكة صفا صفا حالا أي مصطفين إذا بصفوف كثيرة وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي 70,000 ملك لها زفير وتغيب يومئذ بدل من إذا وجوابها يتذكر الإنسان والكافر ما فرط فيه، وأن له الذكر استفهام مع النفي أي لا ينفعه تذكره ذلك. يقول مع تذكره يا للتنبيه ليتني قدمت الخير والإيمان لحياة الطيبة بالآخرة وقت حياتي في الدنيا، فيومئذ لا يعذب كسر ذلك عذابه أي إلا أحد لا يكيله إلى غيره، وكذا لا يا لا يوثق بكسر الثاء وثاقه أحد وفقران فتح الدال والثاء، فضمير عذابه وثاقه للكافرين، والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة وهي المؤمنة ارجعي إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت، ارجعي إلى أمره وإرادته راضية بالثواب مرضية عند الله بعملك أي جامعة من الأصل وهما حالان، ويقال لها في القيامة ادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي معهم. سورة البلد مكية نشر آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائد هنا أقسم بهذا البلد مكة وأنت يا محمد حلال بهذا البلد بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح، فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه، ووالد أي آدم وما ولد أي ذرية وما بمعنى من. لقد خلق الإنسان يبنس وفي كبد النصب وشدة يكابد ومصائب الدنيا وشدائد الآخرة. أيحسب ويظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشد ابن كلدة بقوته أن مخففة من الثقية واسمها معتف لي أنه لن يقدر عليه أهله الله قادر عليه. يقول وهلكت على عداوة محمد مالا لبدا كثيرا بعضه على بعض. إن يحسب أي أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعني ما قدره؟ والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ويجازيه على فعله السيء. ألم نجعل استفهام تقين أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بينا له طريق الخير والشر فلا فهل اقتحم العقبة تجاوزها وأدراك أعلمك ما العقبة التي اقتحمها تعظيم شأنها وجرة اعتراض وبين سبب جوازها بقوله فك رقبة من الرق بأن اعتقها وأطعم في يوم ذي مسغبة وجاعت يتيما ذا مقربة قرابة أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره وفقرات فك إطعام بدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة وينون الثاني فيقدر قبل العقبة اقتحام والقراءة المذكورة بيانه. ثم كان عطف على اقتحم وثم للترتيب الذكر والمعنى كان وقت الاقتحام الذين امنوا وتواصوا اوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعه وعن المعصيه وتواصوا بمحمد الرحمه على الخلق اولئك الموصوفون بهذه الصفات اصحاب الميات اليمين والذين كفروا بآياتنا واصحاب مشأمه الشمال عليهم نار مؤصده بالهمز والواو بدله مطبقه. سورة والشمس مكية 15 آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ضوءها والقمر إذا تلاها تبعها طالع عند غروبها والنهار إذا جلاها بارتفاعه والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسطها ونفس بمعنى نفوس وما سواها في الخلقة وما في الثلاثة مصدرية أو بمعنى من فألهمها فجورها وتقواها بين لها طريق الخير والشر وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآية وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لقول الكلام من زكاها طهرها من الدم وقد خاب خسر من دساها أخفاها بمعصية وأصله دسسها أبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا كذبت ثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها إذ انبعث أسرع أشقاها واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله يذروها وسقياها شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم فكذبوا في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فعقروها قتلوها ليسلم لهم ماء شربها فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب في ذنبهم فسواها إذ دمدمت عليهم يعمهم بها فلم يفلت منهم أحدا ولا بالواو والفاء يخاف عقباها تبعتها. سورة الليل مكية 21 آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بظلمته كل ما بين السماء والأرض والنهار إذا تجلى تكشف وظهر وإذا في الموضع لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم وما بمعنى من أو مصدرية خلق الذكر والأنثى آدم وحواء أو كل ذكر وكل أنثى والخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى إن سعيكم وعملكم لشتى مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية فما أعطى حق الله واتقى الله وصدق من حسن نائب لا إله إلا الله في الموضعين فسنيسرون يسرى للجنة وأما أن بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب الحسنى فسنيسرون ويؤن لعسرى النار وما نافية يغني عنه ماله إذا تردى في النار إن علينا الهدى لتبين طريق الهدى من طريق الضلال ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني وإن لنا الآخرة والأولى للدنيا فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ فأنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى بحذف إحدى التائين من أصل وقول يا بثبوتها أي تتوقد لا يصلها يدخلها إلا الأشقى بلا الشقي الذي كذب النبي وتولى عن الإيمان وهذا الحصر أول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء فيكون المراد الصلي المؤبد وسيجنبها يبعد عنها الأتقى بمعنى التغيير الذي يؤتي ماله يزكى مزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى رياء ولا سمعة فيكون زاكيا عند الله وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقه فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى طلب ثواب الله ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة ولا يتشمل من فعل مثل فعله رضي الله عنه فيبعد عن النار ويثاب. سورة الضحى مكية 11 آية ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرها فسن التكبير آخرها وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها وهو الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم التكبير من بعد الضحى إلى الناس هذه قراءة ابن كثير وهي قراءة ثابتة لا تنكر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أول النهار وكن له ولي إذا سجى وطى بظلامه وسكن ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قلى بغضك نزل هذا لما قال الكفار من تأخذ وحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلى وللآخرة خير لك يوافيها من كرامات لك من الأولى الدنيا ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من خيرات عطاء نزلا فترضى به. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار. إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ألم يجدك استفهام تقين أن وجدك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فأوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك إليها وجدك عائلا فغنى أغناك ما قنعك به من غنيمة غيرها. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ أماله أو غير ذلك. وأما السائل فلا تنهر تزجره لفقده. وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر وحدث ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. سورة ألم نشرح مكية ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقين أن شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها ووضعنا حططنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك. وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. هذا أحد الأقوال. والقول الآخر ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك ما تتحمله على نفسك من آثام عدم إيمان قومك. يعني أنت تشق على نفسك هذا محطوط عنك. من آمن آمن، من لم يؤمن لست أنت موزورا فيه. وهذا قول وجيه. فإنما العسر للشدة يسرا سهولة. إنما العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم قاسم من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. فإذا فرغت من الصلاة فانصب التعب في الدعاء ويا ربك ضرب تضرع. سورة والتين مكية أو مدنية ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. وطول سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ومعنى سينين المبارك. أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين مكة لا أمن لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلق الإنسان الجنس وفي أحسن تقويم تعديل لصورته ثم وضعناه في بعض أفراده أسفل سافلين كناية عن الهرم والضعف. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشام ويكون له أجره لقوله تعالى إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مقطوع. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب الله له ما كان يعمل. فما يكذبك أيها الكافر بعد وإن بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث بالدين بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له. أليس الله بأحكم الحاكمين أي هو أقدر القاضين وحكمه الجزاء من ذلك. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخره فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة قرأ مكية 19 آية. صدرها إلى ما لم يعلم أو أول ما نزل من القرآن وذلك بغار حراء رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق الخلائق. خلق الإنسان الجنس من علق جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ تأكيد للأول وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم حال من ضمير. اقرأ الذي علم الخط بالقلم وأول من خط به إدريس عليه السلام وعلم الإنسان الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتاب والصناعة وغيرها. كلا حقا إلا الإنسان رآه أي نفسه استغنى بالمال. نزل في أبي جهل ورأى علمية واستغنى مفعول ثاني وأرآه مفعول له. إن إلى ربك يا إنسان الرجع يرجع تخويف له فيجازي الطاغي بما يستحقه. أرأيت في مواضعها الثلاثة للتعجب الذي ينهاه أبو جهل عبدا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. أرأيت إن كان المنهي على الهدى أو للتقسيم أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب أي ناهي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان. ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه يعلمه فيجازيه عليه. أي اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى من حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان. كلا ردع له لا مقسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر لنسفعا من ناصيته لنجرن بناصيته إلى النار. ناصية بدل نكرة من معرفة كاذبة خاطئة وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها. فليدع ناديه وأي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم. وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم من تهره حيث نهى عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأملأن عليك هذا الوادي شئت خيلا جردا ورجالا مردا. سندع الزبانية ملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه كما في الحديث لو دعا ناديه وأخذته الزبانية عيانا. كلا ردع له لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صل لله واقترب منه بطاعته. سورة القدر مكية أو مدنية خمس أو ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه القرآن جملة واحدة من لوح محفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر الشرف والعظم. وما أدراك أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشأنها وتعديمه. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها. تتنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل والروح جبريل فيها في الليل في الليلة بإذن ربهم بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل. ومن سببية بمعنى الباء سلام هي خبر مقدم ومبتدا حتى مطلع الفجر بفتح الله وكسرها إلى وقت طلوعه جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه. سورة لم يكن مكية أو مدنية تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذي كفروا من البيان أهل الكتاب والمشركين يا عبدة الأصنام عطف على أهل ومنفكين خبر يكن أي زائلين عما هم عليه حتى تأتيهم أي أتتهم البينة أي الحجة الواضحة وهي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله بدر من البينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو صحف مطهرة من الباطل فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهي هو صلى الله عليه وسلم والقرآن وجاء به معجزة الله. وقبل المدينة صلى الله عليه وسلم كانوا مستمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم. وما أمروا في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أن يعبدوه فحذفت أن وزيدت اللام مخلصين له الدين من الشرك وحنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الملة القيمة المستقيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها حال مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إقامة تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه ذلك من خشي ربه خاف عقابه فانتهى معصيته تعالى. سورة الزلزلة مكية ومدينة تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة زلزالها تحريكها الشديد المناسب لعظمها وأخرجت الأرض وأثقالها كنوزها وموتاها فالقتها على ظهرها. وقال الإنسان الكافر بعث ما لها إنكارا لتلك الحالة يومئذ بدر من إذا وجوابها تحدث أخبارها تخبر ما عمل عليها من خير وشر بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. في الحديث تشهد على كل عبد نوابة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس وينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين فآخر ذات اليمين إلى الجنة وآخر ذات الشمال ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار. فمن يعمل مثقال ذرة زينة نملة صغيرة خيرا يره يرى ثوابه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرى جزاءه. سورة العاديات مكية أو مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا هو صوت أجوافها إذا أعلت. فالمليات الخيل توري النار قدحا بحوافر إذا سارت في الأرض ذات الحجارة الليل. فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو الصبح بغارة أصحابها فأثرن هيجن به مكان عدوهن وبذلك الوقت ناقعا غبارا بشدة حركتهن فوسطن به بالنقع جمعا من العدو أي صرن وسطه. وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي اللاتي عدونا فأورينا فأغرن. إن الإنسان الكافر ربه لكنود لكافور يجحد نعمته تعالى وإنه على ذلك أي كنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه. وإنه لحب الخير أي المال لشديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر وثير وأخرج ما في القبور من موتى أي بعث وحصن بين وفرز ما في صدور القلوب من الكفر والإيمان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم فيجازي ما لكفر وعيد الضمير جمع النظر لمع الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم أي إنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازى. سورة القارعة مكية 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة أي القيامة التي تقرع القلوب من أهوالها. بالقارعة تهون لشأنها وهو مبتدأ وخبر خبر القارعة. وما أدراك أعلمك ما القارعة زيادة تهوين لها. وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره وما الثانية خبرها وفي محل المفعول الثاني لأدرى. يوم ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر. يموج بعضهم في بعض الحيرة إلى أن يدعوا للحساب. وتكون الجبال كعهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عشت راضي في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها ماضية له. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على سيئاته فأمه فمسكنه هاوية. وما أدراك ما هي أي ما هاوية هي نار حامية تشهد الحرات وهاؤها هي للسكت تثبت وصلا وقفا وفي قراءة تحذف وصلا. سورة التكاثر مكية ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ينهاكم شغلكم عن طاعة الله التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد والرجال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وعددتم الموتى تكاثرا. كلا ردع سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند نزعتهم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به لترون الجحيم النار جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقي حركتها على الراء ثم لترونها تأكيد عين اليقين مصدر لأن رأى وعين بمعنى واحد. ثم تسألن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. يومئذ يوم رؤيتها عن النعيم ما يرتد به بالدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. سورة العصر مكية أو مدنية ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. إن الإنسان والجنس إلا في خسر في زيارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا بخصان وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. سورة الهمزة مكية رمضية تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة لمزة كثير الهمز واللمز أي الغيبة نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كومية بن الخلاف والوليد بن المغيرة وغيرهما الذي جاء بالتخفيف والتشديد مالا وعدده وأحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر يحسب لجهله أن ماله وخلده جعله خالدا لا يموت. كلا ردع لينبذن جواب قسم محذوف أي ليضاحن في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها. وما أدراك أعلمك أن الحطمة نار الله المقدسة المسعرة التي تطلع تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها وألمها أشد من ألم غيرها ليطفها. إنها عليهم جمع الضمير عاية لمعنى كل مؤصدة بالهمز وبالواو بدله مطبقة في عمد بضم الحرفين وفتحهما في عمد مودز صفة لما قبله فتكون النار داخل العمد. سورة الفيل مكية خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم ترى استفهام تعجب أي يعجب كيف فعل ربك أصحاب فيه ومحمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحجاج عن مكة فأحدث رجل من كنات فيها وأطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصهم في قوله ألم يجعل أي جعل كيدهم في هذه الكعبة في تضليل خسار وهلاك وأرسل عليهم طير نبابل جماعات جماعات قيل لا واحد له كأساطير وقيل واحده إبال أو إبين كعجول ومفتاح وسكين ترميهم بحجارة مسجين طين مطبوخ فجعلهم كعصي مأكول كورق زرعه أكلته الدواب كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه وهو أكبر من العز وأصغر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض وكان هذا عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. سورة قريش مكية يخرق البيضة اللي هو خوذة الرأس والرجل والفيل ويصل إلى الأرض. سورة قريش مكية ومدينة أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم تأكيد وهو مصدر آلف بالمد رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام مكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم وهو ولد النضير بن كنانة فليعبدوا تعلق بيلي لإيلاف والفاء زائدة رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع أي من أجله وآمنه من خوف أي من أجله وكان يصيبه الجوع لعدم الزرع مكة وخافه جيش الفيل. سورة الماعون مكية ونصفها ست أو سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين بجزاء الحساب أي هل عرفته إن لم تعرفه ذلك بتقديره بأعدى الفاء الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين أي طعامه نزلت في العاصم وأن أول وليد بن المغيرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها الذين هم يراءون الصلاة غيرها ويمنعون المعونة كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. سورة الكوثر مكية ومدينة ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك محمد الكوثر هو نهر في جنة وحوضه تلد عليه أمته. أو الكوثر خير كثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فصلي ربك صلاة عيد النحل وانحر نسوكك إن شانئك يبغضك. هو الأبتر المنقطع عن كل غنى المنقطع العقب. نزلت في العاصم وإن سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم. سورة الكافرون مكية ومدينة ست آيات. نزلت لما قال الله قل لمشركين النبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون في الأصنام ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد علم الله منهم أنه لا يؤمنون وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب وحذف يا الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا وأثبت يعقوب في الحالين. سورة النصر مدنية ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام وفايا جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين فسبح بحمد ربك متلبسا بحمده واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم على نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب أجله. وكان فتح مكة في رمضان سنة 8 وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 10. سورة تبت مكية خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك أن هذا دعوتانا نزل تبت خسرت يدا أبي جهب أي جملته وعبر عنها بيدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما وهذه الجملة دعاء وتب خسر هو وهذه خبر كقولهم أهلكه الله وقد هلك. ولما خوفه النبي بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني يتدي منه بمالي وولدي نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب أي وكسبه أي ولده وأغنى بمعنى يغني. سيصلى نارا ذات لهب تلهب وتوقد فهي مآل تكليته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة. وامرأته عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته وهي أم جميل حمالة بالرفع ونصب الحطب الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها عنقها حبل من مسد نيليف وهذه الجملة حان من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر. سورة الإخلاص مكية ومدنية أربع وخمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل قل هو الله أحد فالله خبر هو وأحد بدل منه أو خبر ثان. الله الصمد مبتدا وخبر المقصود في الحوادث على الدوام لم يرد انتفاء مجانسته ولم يولد انتفاء الحدوث عنه ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا وواثئا فله متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة. قوله ولم يولد لانتفاء الحدوث عن هذا كلام مجمل. الصواب يقول أن يقال ولم يولد لأنه سبحانه وتعالى ليس له يعني أب ولا أم فكيف يولد؟ الذات العلية واحد فرد صمد فكيف يولد؟ فكما لم يلد من شيء لم يلد منه شيء لم يولد هو من شيء. نعم. سورة الفلق مكية ومدنية خمس آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر نبيل اليهودي والنبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة فأعلمه الله بذلك وبمحله فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم ورب التعوذ بالسنتين فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الفلق الصم من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا واب ومن شر النفاثات السواحل تنفث بالعقد التي تعقلها بالخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسده وعمل مقتضاه كابر المذكور من اليهود الحاسد للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. سورة الناس مكية ومدنية ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة الاستعاذة من شر الوسواس في صدورهم ملك الناس إله الناس بدلان أو صفتان أو عطفاء أو عطف بيان، وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان بإشار الوسواس الشيطاني سمي بالحدث لكثرة ملابسته له الخناس، أنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس بيان الشيطان الوسوس أنه جني وإنسي كونه تعالى شياطين الإنس والجن، أو من الجنة بيان له والناس عطف على الوسواس، وعلى كل يشمل شر لبيذ وبلاتين مذكورين. واعتراض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم. وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأقرأ لكم الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعتم علي ما سمعتم من كتاب تفسير الجلالين للعالمين الجليلين الحافظ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة 64 و800 من الهجرة، والحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 11 و900 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقراءة الأخوين الكريمين الشيخ يوسف جاسم العيناتي والشيخ عبد السلام في 17 مجلسا بعد صلاة العصر، والتي عقدت في مسجد عائشة المحري في منطقة المسائل في دولة الكويت حفظها الله وأدام أمنها، وذلك من غرة شهر رمضان الفضيل لعام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى تاريخ اليوم 2/17 من رمضان عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرتكم أني أروي كتاب تفسير الجلالين عن شيخي المحدث الفاضل صبحي السامي الرائي، وهو يروي عن الشيخ عبد الكريم بن عباس الصاعقة، عن حسن بن محسن الأنصاري اليماني، عن محمد بن ناصر الحازمي وأحمد بن محمد الشوكاني، عن الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو يروي عن السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وهو عن محمد حياة السندي، وهو عن سالم بن عبد الله البصري، وهو عن أبيه عبد الله بن سالم البصري، وهو عن الشيخ المسند محمد بن علاء الدين البابلي، وهو عن أبي النجا سالم بن محمد، وهو عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، وهو عن المصنفين. وقد أجزت لكم أن تروا عني كتاب تفسير الجلالين إجازة خاصة، وأجزت لكم أن تروا جميع مصنفات الحافظ السيوطي إجازة عامة، وذلك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأوصيكم في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح والتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة أمر المسلمين والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات، وأطلب منكم ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقبلوا الإجازة. في تنبيه بس، خطأ مكتوب في الإجازة، اللي يستلمها يغير التاريخ، مكتوب 37، الصواب 1438. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.